كلامه صحيح يعني. أنا واخد بالي. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يا جمال النبي يا جمال النبي يا جمال النبي. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر. عسى ربه كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. I'm كل مات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات كفروا لا تعتذروا ما تجزون ما كنتم تعملون. يا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم لنا قالت رب ابن لي

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق Thank you. فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة.

الملك وحدك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم والأرض بعد ذلك دخاها.